يقول بعض العلماء أن من كان يعمل شيئا من الطاعات ثم جاءه فتور يدخل في قوله تعالى كره الله بآثام فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، هل هذا يشمل كل من عمل عملا ثم فتر؟ وإذا كان شاملا فكيف يفعل العبد وكلتا؟ وكلنا يأتينا هذا الفتور. الآية في هذا في غير هذا السياق، الآية قال تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فهذا في المنافقين الذين كانوا يتكاسلون عن الخروج ويتعذرون ويطلبون أسباب عدم الخروج، فإن خرجوا فإن خرج المسلمون قال وددنا لو أن خرجوا والله لولا كذا ولولا كذا. ولهذا قال جل وعلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. قال قبل ذلك لا يستأذنك الذين يؤمنون باليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لو كان حقيقة يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأعدوا له عدة للخروج ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا قول كوني مو شرعي كما قال العلماء. أما الذي ينشط ويقوى على الطاعة أو على العلم أو على العبادة أو على كذا ثم يأتيه الفتور هذا ينبغي أن يعرف أن يفقه نفسه وأن يعرف مستطاعه وأن يكون هديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحمل نفسه ما لا يطيق. وكان صلى الله عليه وسلم يحب العمل ديمة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم العمل الديمة، فيكون هديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ أن يكون عمله ديمة وإن قل. فإن أصابه شيء من الفتور جاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فيها لنهدينهم سبلنا.